قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. لما ذكر رحمه الله أنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما في أول الفصل، ذكر بعد ذلك ما هو الأفضل. فلما ذكر الجواز ذكر بعد ذلك ما هو الأفضل، فقال: والأفضل أي لمن يريد الجمع إذا توفرت أسبابه فعل الأرفق به. ما هو الأرفق به؟ قال: من تأخير، أي من جمع تأخير أو تقديم، أو من جمع تقيم أو من جمع تقديم. ودل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في السنن، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، وثبت عنه أيضا جمع تأخير. فإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس جعله جمع تأخير لئلا يتوقف في الطريق للصلاة، وإذا كان نازلا وأراد أن يرتحل وقد زالت الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الجمع. فالضابط في ذلك هو الأرفق به، لأن الحكمة من الجمع هو المشقة، هو الحاجة، فإذا كان محتاجا للجمع وقد توفرت أسبابه يجمع. وهذا أصل من أصول الدين، وقد ذكره الله سبحانه في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. ولما ذكر رحمه الله أنه له أن يجمع في وقت الأولى أو الثانية، بين أنه اشترط شروط لمن أراد أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. فإذا أراد أن يجمع جمع تقديم قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى، يعني جمع تقديم، فيقدم العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، واشترط أي اشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: نية الجمع عند إحرامها، أي يشترط إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى أن ينوي الجمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعلى قول المصنف رحمه الله: لأن الصلاتين أصبحتا في وقت واحد فتشترط النية. والقول الثاني أنه لا تشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأولى، وإنما يكفيه أن ينوي الجمع إذا أراد أن يصلي الثانية. فلو صلى الأولى ولم ينوي الجمع بعد السلام منها أراد أن يجمع يصح الجمع. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، لأن كل صلاة منفصلة عن الأخرى، والجمع أتي به للحاجة. والشرط الثاني هو شرط الموالاة، يعني إذا فرغ من الفرض الأول كالظهر مثلا يصلي بعده مباشرة العصر، وكذا المغرب مع العشاء. وأشار إلى هذا الشرط بقوله: ولا يفرق، أي وألا يفرق بينهما، أي بين الفرضين، فتشترط الموالاة بينهما. ويؤذن له بتفريق يسير، ذكره بقوله قال: إلا بقدر إقامة، أي إلا بقدر الإقامة للصلاة الأخرى، ووضوء خفيف. فلو بعد أن صلى مثلا المغرب ذهب يبحث عن ماء ثم توضأ ثم أتى، على قول مصنف يبطل الجمع. قال: ويبطل، أي الجمع

وقبل أذان العصر بساعة عوفية وحس بعافية، وأن العذر انقطع مبيح للجمع فيصلي الظهر بعد أن عوفية، فإذا أذن العصر يصلي العصر. هو من مسائل الجمع مما لم يذكرها المصنف رحمه الله، لو كان مسافرا ودخل عليه الظهر وهو مسافر، ثم وصل إلى بلده وهو ناوي الجمع، ووصل إلى بلده قبل أذان العصر بنصف ساعة، هنا يبطل الجمع، ونقول صلي الظهر من غير قصر ولا جمع. ومن المسائل أيضا لو كان مسافرا وهو ناوي الجمع فأذن عليه المغرب وأذن عليه العشاء بعد أن دخل البلد، فيجوز له الجمع لكن من غير قصر لأنه وصل إلى بلده. فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال رحمه الله فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل مشروعية صلاة الخوف وأنها ثابتة، وما صلى فيها من صفة فإنها تصح، وحكم حمل السلاح فيها. وصلاة الخوف أي الصلاة التي سببها الخوف، والخوف ليس مقيدا بالحرب، وإنما حتى لو كان الخوف في غير الحرب كخوفه من سبع أو من إنسان صائل ونحو ذلك. وصلاة الخوف دل عليها الكتاب والسنة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها العلماء. ولذا قال رحمه الله وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات، قال الإمام أحمد رحمه الله ست صفات أو سبع كلها جائزة أي الثابت منها. ومن أشهر الصفات ما جاء به القرآن في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. وصفة الصلاة المذكورة في هذه الآية أن الإمام قسم الجيش إلى قسمين، قسم تجاه العدو وقسم يصلون مع الإمام، فيصلي الإمام بالطائفة التي معه ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية انفصلت عنه تلك الطائفة التي خلفه وقضى كل واحد منهم صلاته بمفرده والإمام قائم، فإذا انتهت هذه الطائفة تذهب تجاه العدو وتأتي الطائفة التي لم تصلي فتدخل مع الإمام الذي هو واقف، فيصلي بهم الإمام ركعة، فإذا جلس الإمام في التشهد تقوم هذه الطائفة وتصلي وحدها ركعة، ثم يدخلون مع الإمام في التشهد، فإذا سلم الإمام سلمت الطائفة الثانية معه، وبهذا تكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت مع الإمام التسليم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، والطائفة الأخرى تجاه العدو، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم أي الطائفة التي تحرس التي لم تصلي، ولتأتي طائفة أخرى هي التي تحرس لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أي في الصلاة. من الصفات أيضا أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ثم تنصرف الطائفة الأولى، ثم الإمام يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ثم تنصرف، وبهذا تكون الأولى للإمام فريضة والأخرى نافلة. وليست كل صلاة خوف تقصر، وإنما تقصر إذا كان الحال في سفر، أما في حال الإقامة فإن الصلاة تصلى بإتمامها. وهناك صفة أخرى إذا اشتد الخوف ولا يمكن الثبات في القيام والركوع لشدة الخوف أو العدو أي الجري بسرعة ونحو ذلك، فهنا تكون الصلاة بالإمام. قال سبحانه فإن خفتم أي ولا تستطيعون أن تصلوا ركوعا وسجودا، فرجالا أي تصلون وأنتم تمشون على أرجلكم، أو ركبانا أي تصلون وأنتم راكبون على الدواب مثلا، أو في الطائرة أو في السيارة أو الدبابة ونحو ذلك. فصلاة الخوف قد تكون ناقصة في هيئاتها، وقد تكون ناقصة في عدد ركعتها عن الحضر، وقد يجتمع فيها الأمران. لذا عقدها المصنف رحمه الله في باب صلاة أهل العذار بسبب عذر الخوف. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه. ولما أشار رحمه الله إلى صفات لصلاة الخوف ذكر بعد ذلك حكم حمل السلاح في صلاة الخوف. قال ويستحب حمل السلاح في صلاتها، يستحب حمل السلاح معه في صلاتها، يستحب حمل السلاح مع المقاتل في صلاة الخوف. والدليل على ذلك قوله سبحانه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، والصارف له عن الوجوب أنه لم يثبت أن جميع الصحابة قد حملوا أسلحتهم في صلاة الخوف. والقول الثاني أنه يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أخذا بظاهر الآية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، والراجح التفصيل إن كان يحتاج إلى حمله خشية الموت والضرر فيجب عليه، وإن كان العدو بعيدا وليس هناك ضرر محدق فيستحب حمل السلاح. واشترط رحمه الله لحمل السلاح في الصلاة شرطين. الشرط الأول قال ما يدفع به عن نفسه، أي أن يكون ذلك السلاح للدفاع لا للهجوم. والشرط الثاني قال ولا يثقله، يعني سلاحا خفيفا يتمكن فيه من الركوع والسجود والجلوس. ثم مثل رحمه الله بنوع ذلك السلاح فقال كسيف ونحوه، فلذا كان العدو قريبا والقتال بالسيوف ونحو ذلك فيأخذ معه سكين مثلا أو حديدة قوية يضرب به العدو، أو من الأسلحة الخفيفة في الرمي. باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة، أي باب تذكر فيه أحكام صلاة الجمعة وما كان متصلا بها من الخطبة وغيرها. وقوله باب صلاة الجمعة أي باب الصلاة التي سببها الجمعة، وسميت جمعة لاجتماع الناس إليها. وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، فمن الكتاب قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو تبعن الله على قلوبهم، رواه مسلم. وأجمع العلماء على فرضيتها، وهي أفضل من صلاة الظهر، وهي فرض مستقل بذاته كصلاة العيدين والاستسقاء، لذا لا يجمع معها العصر. ويوم الجمعة مما اختصت به هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام هدانا الله له وأضل عنه من قبلنا، فهو عيد الأسبوع. وظنت اليهود أن هذا اليوم الفاضل الذي هو عيد الأسبوع هو يوم السبت، وظنت النصارى أنه هو يوم الأحد، فهدانا الله لهذا اليوم، وهو يوم فاضل. قال عنه عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وفيه ساعة إجابة، وهو يوم عيد الأسبوع. ولأهميته في الإسلام كان له أحكام كثيرة، لذا قال المصنف رحمه الله تلزم الجمعة، أي تجب الجمعة وجوبا عينيا. وهذا الوجوب العيني يشترط له ستة شروط. الشرط الأول قال كل ذكر، فكل ذكر تجب عليه صلاة الجمعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب، وإذا كان هذا في الصلوات الخمس فمن باب أولى صلاة الجمعة. وللوعيد السابق في الحديث لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. أما الإناث فلا تجب عليهم، وإنما هو مباح في حقهن، فلا يعرف أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات أيضا كن يخرجن إلى الجمعة وجوبا عينيا، لكن حضرت لسماع الخطبة فلا بأس. والشرط الثاني قال حر، فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة عند قول المصنف رحمه الله، وإنما يصليها ظهرا في بيته، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة واجبة على كل مكلف إلا أربعة، العبد أو امرأة أو صبي أو مريض. والقول الثاني أن العبد كالحر تجب عليه صلاة الجمعة لعموم قوله سبحانه إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإذا كان العبد تجب عليه صلاة الجماعة فمن باب أولى صلاة الجمعة، الجمعة أوجب من الصلوات الخمس. وما ما استدل به من قال باشتراط الحرية فالحديث السابق ضعيف. والشرط الثالث قال مكلف، ومعنى كلمة مكلف عند العلماء اختصار لشرطين، الشرط الأول المسلم البالغ، لكن المصنف هنا قال مكلف ويعني به البلوغ فقط، لأنه ساق بعد ذلك كلمة مسلم يعني به المكلف البالغ العاقل. وأما المسلم فسيفرد له المصنف شرطا مستقلا. فإذا كان الرجل غير بالغ فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعات، يؤمر عليها لسبب ليعتادها. والمجنون أيضا لا تجب عليه الجمعة ولا غيره ولا غير ذلك من التكاليف الشرعية، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. والشرط الرابع قال مسلم، والمراد لا تجب على الكافر، أي لا تصح منه لو صلاها، لكن هي واجبة عليه ويأثم بتركه، لقوله سبحانه برع عنه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والشرط الخامس قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. قوله مستوطن، الناس عند الحنابلة ينقسمون بالنسبة إلى إقامتهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مسافر، وهو الذي يسير في الطريق بين بلدة وأخرى، أو إذا وصل إلى بلدة قصدها ونوى إقامة أقل من أربعة أيام. والقسم الثاني مستوطن، وهو الذي مكث في بلد أكثر من أربعة أيام ولا ينوي الإقامة فيه، مثل لو نوى خمسة أيام، فهذا عند المصنف لا يسمى مسافرا ولا يسمى مقيما، وإنما يسمى مستوطن، يعني اتخذ هذا المكان وطنا له فترة يسيرة ثم يغادر. والقسم الثالث هو المقيم، إذا نوى الإنسان الإقامة في بلد واستقر فيه. وذهب شيخ الإسلام إلى أن هذا التقسيم لا أصل له، وإنما بمن يكون الإنسان مقيما أو مسافرا. فعلى قول المصنف رحمه الله المستوطن إذا دخل بلد ونوى الإقامة فيها مؤقتا تجب عليه صلاة الجمعة، والراجح أنه إن كان مقيما تجب عليه صلاة الجمعة، وإن كان مسافرا ودخل بلدا وسمع النداء تجب عليه صلاة الجمعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. أما من كان سائرا في الطريق كبين مكة والمدينة فإنه لا يصلي الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلم ينقل عنه أنه صلى الجمعة وهو مسافر، بل إنه في عرفة، وكان في عهد عليه الصلاة والسلام عرفة كانت هي يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي لأنه مسافر. وقوله ببلد اسمه واحد يعني مثل المدينة، لو كان فيه بنيان في شماله وبنيان آخر في الجنوب وكذا في الشرق وكذا في الغرب، فما دام يطلق عليها اسم المدينة المنورة إذا كان جالس في أي مكان منها تجب عليه صلاة الجمعة. قال ولو تفرق مثلا عشرة بيوت في الشمال وعشرة في الغرب وهكذا. والشرط السادس قال: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. المسلم لا يخلو إما أن يكون داخل مدينة، فإذا نودي لصلاة الجمعة يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ولو كان المسجد يبعد عنه 10 كيلومتر أو أكثر، ما دام أنه داخل المدينة. وإذا كان المسلم خارج المدينة فقال مصنف: ليس بينه أي بين المسلم وبين موضعها أي بين موضع إقامة صلاة الجمعة أكثر من فرسخ، أي فرسخ فما دون، والفرسخ يساوي 5 كيلومترات و800 متر، ولو زاد يسيرا أو قصر فلا يؤثر. ومعنى ذلك لو أن الشخص خرج خارج المدينة 6 كيلومتر وأقرب مسجد عنده 6 كيلومتر فلا تلزمه صلاة الجمعة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليجب. قالوا: والأذان المعتاد على المنارة يسمع إلى قرابة فرسخ، وما زاد عن الفرسخ لا يسمع، فلا يجب عليه أن يأتي إلى المسجد. ومن كان أكثر من فرسخ فإنه يصليها ظهرا، ولو كانت مكبرات الصوت قوية ويسمع الأذان وهو على بعد 10 كيلومتر لا يلزمه السعي إلى الجمعة، لأن الأحكام مرتبة على السماع المجرد من غير تقوية للصوت أو تكبيره. ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. قال رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر. أما ذكر رحمه الله الذين تلزمهم صلاة الجماعة، ذكر بعد ذلك الذين لا تجب عليهم، وإن كان قد أشار إلى بعضهم في المسألة السابقة. والذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة قال: ولا تجب أي تسقط عنه صلاة الجمعة، وهذا فيما إذا كان لا يسمع النداء أو فاتته مثلا صلاة الجمعة من غير قصد منه. قال: على مسافر سفر قصد، أي المسافر السفر الذي يجوز له فيه القصر، ويخرج من ذلك سفر المعصية على قول المصنف، فإنه لا يجوز أن تقصر فيه الصلاة ولا تجمع. ويخرج أيضا إذا سافر شخص إلى بلد ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام كأسبوع مثلا. ويخرج أيضا من إذا سافر من بلده ولكن مسافة دون 80 كيلومترا. ومثال الذي لا تجب عليه الجمعة مثل لو شخص سافر 100 كيلومتر ونوى الإقامة فقط 3 أيام فإنه هنا لا تجب عليه صلاة الجمعة. والقاعدة أن من سقطت عنه صلاة الجماعة سقط عنه صلاة الجمعة. والصنف الثاني من الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة قال: ولا عبد. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجمعة لا تجب على 4، وذكر منها ولا عبد، لكن الحديث ضعيف. وسبق أن الراجح أن العبد تجب عليه صلاة الجمعة كصلاة الجماعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليجب، لقوله تعالى: إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والصنف الثالث قال: ولا امرأة، صلاة الجمعة لا تجب على المرأة كما أنها لا تجب عليها صلاة الجماعة، وإنما هي مباحة في حقهن. ولما ذكر رحمه الله أن هؤلاء الأصناف الثلاثة لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ذكر بعد ذلك حكم من حضرها، فقال: ومن حضرها منهم أجزأته، يعني تصح منه صلاة الجمعة ولا يصليها ظهرا. مثل لو أن شخصا على قول مصنف سافر معصية لسرقة مثلا، فهنا على قول مصنف أن هذا الذي سافر معصية يجب عليه أن يحضر الجمعة، ولو كان سفر طاعة لا يجب لكن إذا حضر تجزئه، مثل لو أن شخصا في الطريق ذهب إلى مكة ودخل بلد يصلى فيه صلاة الجمعة، الإمام قام صلاة الجمعة، لو صلى قام صنف أجزأته وتسقط عنه صلاة الظهر. قال ولم تنعقد به، يعني على اشتراط 40 رجلا في صلاة الجمعة، لو كان في هذه القرية 30 رجلا فقط فإن صلاة الجمعة لا تقام فيهم. فلو أتى 20 مسافرا دخلوا هذه القرية على قول مصنف كما سيأتي بإذن الله في العدد لا يصلون الجمعة، لأن وجود المسافرين كعدمهم في العدد. قال ولم يصح أن يؤم فيها، أي لو دخل قرية وهو في الطريق وتخلف الخطيب عن الجمعة والبقية لا يعرفون أن يقيموا الخطبة، وفي الجماعة رجل عالم لكنه مسافر، على قول المصنف لا يصح أن يؤمهم، ولو أمهم يتمون ظهرا. ومثال آخر، لو أن طالب الجامعة الإسلامية مثلا ذهب إلى لزيارة أهله مدة أسبوع، على قول المصنف لو صلى بهم الجمعة فهي باطلة لأنه مسافر. والقول الراجح أن المسافر ينعقد به العدد في من قال اشتراط العدد، ويصح أيضا أن يؤم فيها، ولا دليل على عدم انعقاد العدد بهم ولا عدم صحة إمامتهم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.